معاك. يبقى إذن الشرط الأخير ده شرط في الشرط الأول. أو هذا هو الأسلوب. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. يبقى مرة يبقى آمنتم بالله لكن ما انتش مسلمين. ليه؟ قال لك الإيمان عملية وجدانية قلبية، لكن الإسلام عملية ظاهرية بتنفس تعاليم الإسلام. مرة ينفك عن بعض، واحد يبقى مؤمن بإله ومش عارف إيه وبعدين ما ينفذش الإسلام، ومرة واحد ينفذ الإسلام نفاقا عن غير رصيد للإيمان. ولذلك بنقول آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وإيه؟ قالت الأعراب إيه؟ آمنا. نقول لهم لا، أنتم ما آمنتوش، لأن الإيمان ده عملية إيه؟ قلبية. ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا يعني بتصلوا، بنصلي قبل منكم، نيجي في الصف الأول نزكي نقول لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا. يبقى أنتم عملتم بالعملية الإيه؟ الظاهرية، إنما الإيمان لسه ما دخلش قلوب. فالنص هنا إن كنتم آمنتم بالله عليه توكلوا. مجرد الإيمان تتوكل، ده التوكل ده مطلوب الإيمان، مطلوب الإيمان ده بنسميه الإسلام. يعني أسلمت زمامك في كل أمر إلى مين؟ إلى من آمنت به. يبقى إذن إمتى بقى إيمانك ما ينفعش إلا إذا كنت إيه؟ أسلمت. يبقى أكن العبارة الحلقة، إن كنتم مسلمين في إيمان مع إيمانكم يبقى توكلوا على الله، إنما إن كنتم بس مؤمنين ولا أسلمتوش الزمام في التكاليف إلى الله فافعل ولا تفعل يبقى ما ينفعش هذا التوكل. يبقى إذا رأيت أسلوبا فيه شرط تقدم وجواب جاء بعض الشرط وشرط آخر بعد الجواب، فاعلم أن الشرط الأخير هو المقدم، لأنه شرط في الشرط الأول. يبقى التوكل مش هينشأ إلا بإسلام مع إيمان. فقالوا على الله توكلنا. يبقى استجابوا ولا لا؟ يبقى معنى ذلك يقولوا احنا مؤمنين ومسلمين، على الله توكلنا. هنا في قصة نوح إني توكلت على الله، مش كده؟ قال على نفسه. إنما قصة موسى قال ايه؟ هو متوكل وطلب من القوم أن يتوكلوا، أيده القوم على التوكل. يبقى كلها واخدة المراحل ولا أبداعي؟ نوح قال كده، إنما ده قال وطلب من القوم أن يكونوا كذلك، وأجاب القوم إلى ما طلب موسى. فقالوا على الله توكلنا. واحنا قلنا اذا تقدم الجر والمجرور يبقى فيه قصر او فيه حصر. على الله توكلنا اي لا توكل لنا على سواه. انما لما يقول انا توكلت على الله في المساله دي وعليك تقضيها لي برضه بالسببيه، يبقى ينفع العطف ولا لا؟ لكن على الله توكلت ما يجيش عطف ابدا. على الله توكلت فقط وحده اسمه اسلوب ايه؟ اسلوب قصر. قصرت التوكل على الله بحيث لا يتجاوز التوكل إلى غير الله، لكن قلت على الله توكلت يصح أن تعطفه على الله توكلت وعليك كسبب من الأسباب مثلا. توكلت على الله وعليك كسبب من الأسباب. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. أدي دعائهم بعد التوكل، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هنا الفتنة هي الاختبار. الناس بتفتكر أن الفتنة دي مذمومة، لا، المذموم في الفتنة نتيجة الفتنة. إما تيجي تعمل امتحان للطلاب ما هو ده فتنة، يعني بتختبرهم عندهم حصيلة علم ولا ما عندهمش حصيلة علم، يبقى الامتحان في ذاته ليس عيبا ولا يزم به، انما اللي يزم ايه؟ النتيجه التي لا تؤدي لها. فتنت الذهب يعني جبت الذهب. الذهب ده عاده لما يبقى عيار 24 ما يصلحش للتماسك، يبقى لين قوي، فيقوموا يحطوا له معادن اخرى علشان تدي له ايه؟ شيء من الصلابه.